النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الخامس من دروس السيرة النبوية المطهرة المشرفة، في الدرس اللي فات تكلمنا عن نزول الوحي وعن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وزيد بن حارثة رضي الله عنه، وتحدثنا عن دعوته لصديقه الوفي الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كل ده كان في اليوم الأول لنزول الوحي ونزول الأمر الإلهي بتبليغ الرسالة قم فأنذر. وإذا كنا وقفنا وقفة مع إسلام اللي فاتوا دولت، وقفنا وقفة مع إسلام خديجة رضي الله عنها، وقفة مع إسلام الصديق رضي الله عنه، وقفة مع إسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه، فلازم نقف وقفات كبيرة قوي مع إسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حكايته حكاية سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، حاجة فعلا في منتهى الغرابة أن يؤمن هذا الطفل الصغير، كان عنده 10 سنوات إخواني. وجه الغرابة أنك أنت تفكر في أي طفل عنده 10 سنين، يعني 10 سنين؟ يعني تقريبا في سنة ثالثة أو رابعة ابتدائي، واحد في سنة ثالثة أو رابعة ابتدائي في هذه المرحلة الخطيرة من الدعوة، في هذه الفترة الخطيرة جدا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم هيبتدي دعوة سرية في مكة، يذهب ويسر بهذا الأمر لطفل في سنة ثالثة أو رابعة ابتدائي بهذا الأمر الخطير، أمر الإسلام. طبعا شيء غريب، وغريب جدا جدا أن هذا الطفل يفهم هذه القضية الكبرى، هذا الموضوع الكبير جدا جدا، إلا هنشوف بعد كده أنه قد خفي على بعض العقول التي كانوا يعتبرونها حكيمة في مكة. الحقيقة محتاجين وقفات. أولا، علي بن أبي طالب كان زي ابن الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، زي موضوع زيد بالضبط، كان عايش مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته من فترة. السبب أن كان في هناك أزمة اقتصادية في مكة في وقت ما، وقت سابق لهذا الوقت، وأصبح صعبا على أبي طالب أن يرعى كل أولاده. العباس رضي الله عنه وأرضاه، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ساعتها طبعا كان مشرك، كان اقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منهم ياخد طفل من أطفال أبي طالب لكفالته. وكان من سعادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعيش معه في داره، يعني علي بن أبي طالب هو تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. تأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه برسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، يعني كأي طفل بيتأثر بالأب، فما بالك لو كان الأب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان كل حاجة بالنسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان علي بن أبي طالب يعتقد الصواب في كل كلمة يقولها الأب الحنون صلى الله عليه وسلم، زي ما كل طفل بيعتقد الصواب الكامل في أبيه، وإن كل مشاكل الدنيا حلها بيكون عند أبوه، وده مش أي أب إخواني، ده أعظم أب في الدنيا. يبقى أول حاجة حب كبير جدا جدا في قلب علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الطفل لأبيه الحنون. طبعا ديت إيه، حاجة واضحة جدا في الدعوة، الحب الأول وبعدين الحب. الحاجة الثانية المهمة إن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد نبوغا مبكرا وعبقرية ظاهرة في علي بن أبي طالب، اطمن لي إن هو يقول له سر خطير زي هذا الأمر. إحنا كنا نتصور إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف إن يعرف طفل صغير زي علي بن أبي طالب بأمر الرسالة، أمر خطير جدا، وبالذات إن الموضوع ده مفروض يفضل سر ومش عارفين لحد إمتى، ده ممكن سنة 2-3 لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يأذن بجهرية الدعوة. لكن الظاهر ان علي كان فعلا عبقرية منذ طفولته، وطبعا الايام اثبتت فعلا صدق ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا علي من اكثر الصحابة قدرة على استنباط الاحكام وعلى القضاء في الامور، كان عنده فراسة عميقة جدا جدا الى جوار العلم والفقه. الحاجة الثالثة، وقفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يدعوه كان فيه تنوعا عجيبا، كان بيوضح لنا إخواني أن مجال الدعوة أوسع بكتير قوي مما قد نتخيل. هؤلاء الأربعة الأوائل فيهم الرجال وفيهم النساء، يعني السيدة خديجة من النساء والثلاثة التانيين رجال، فيهم السادة وفيهم العبيد، فيهم الكبار وفيهم الصغار. سبحان الله، لا حدود لهذه الدعوة. انت بس شوف بتقابل مين وبتعرف مين، ومؤكد هتلاقي اللي ينفع انك تكلمه في امر الايمان والالتزام بدين الله عز وجل. اذا امن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وهو في العاشرة ليصبح بذلك اول الصبيان ايمانا، وتصبح السيدة خديجة اول النساء، وابو بكر اول الرجال، وزيد بن حارثة اول الموالي رضي الله عنهم اجمعين. وده كله في اليوم الاول للدعوة. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بناته الى الاسلام. السيدة زينب كانت في العاشرة من عمرها، اكبر واحدة، والسيدة رقية كانت عندها 7 سنين، والسيدة ام كلثوم كانت اصغر من السيدة رقية بشوية، يعني حوالي 6 سنين او 5 سنين. فكلهم دخلوا في الاسلام في هذا السن المبكر جدا. السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها كانت صغيرة قوي قوي وقت البعثة، يعني كانت تقريبا عندها سنة او سنتين بالكثير. فده كان الوضع في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده الرسول عمل ايه؟ لا شك يا اخواني واخواتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يصل بدعوته لكل انسان في مكة، بل لكل انسان على ظهر الارض. الواحد ممكن يتخيل ان اسهل وسيلة لكده انه يقف في وسط الكعبة من اول يوم امر فيه بالبلاغ ويعلن للناس امر الاسلام. لكن سبحان الله هذا لم يحدث. امال كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ كان بينقي راجل راجل من رجال قريش واحد واحد ويروح يقول له في السر على امر الاسلام. كان بيعمل كده وكان بيعلم اصحابه انهم يعملوا كده. والكلام ده والدعوه السريه ديت ما قعدتش يوم ولا يومين، لا قعدت فتره طويله طويله جدا بالقياس الى عمر الدعوه الاسلاميه كلها، فتره طويله فعلا. هذه الدعوه السريه يعني قعدت حوالي 3 سنوات، الدعوه كلها 23 سنه، 3 سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم بينقي الرجال واحد واحد. بعض الناس بتفتكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف على جبل الصفا وقال للناس ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ بعض الناس بتفتكر ان هذه المقوله كانت في بدء الدعوه. ابدا، هذه المقوله كانت بعد 3 سنين كامله من نزول الوحي. 3 سنين ظلت الدعوه سريه تماما 3 سنين كامله. دي فتره كبيره جدا يا اخواني، وبالذات في مجتمع صغير مغلق زي مكه. ليه الوضع ده؟ ليه التخفي ده كله؟ ده الواحد ممكن يتحمس ويقول والله دعوة الإسلام دعوة جميلة ومقنعة وعقلية، ولو وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط مكة وأعلن الفكرة الإسلامية هيسلم أكبر عدد من الناس في أقل وقت ممكن. لكن ده ما حصلش، ما عملش كده الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عارف من الأول إن دعوة الإسلام وإن كانت جميلة ومقنعة إلا إن هي هتلاقي معلق ده من العالم كله. طيب واحد ممكن يسأل، هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان خايف على نفسه من قريش؟ هقول له مستحيل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن كانت هي دي الحكمة يا إخواني، كل خطوة في حياته صلى الله عليه وسلم كانت محسوبة، كل خطوة فعلا تقدر تقول أنت مطمن أن السرية في الدعوة في هذه المرحلة لم تكن اختيارا نبويا، ولكن كانت أمرا إلهيا. ربنا سبحانه وتعالى عايز يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعايز يعلمنا منهج التغيير في مثل هذه الظروف. إزاي ممكن الأجيال اللي هتيجي بعد كده تغير في غياب الرسول؟ إزاي إذا توافقت الظروف مع ظروف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة إزاي يتصرفوا إزاي يشتغلوا؟ ربنا سبحانه وتعالى قادر إن هو يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصل إليه أي أذى من أحد من قريش، ومع ذلك هو يريد أن يرسم الطريق الصحيح للمسلمين لإقامة هذا الدين مهما اختلفت الظروف ومهما كثرت المعوقات. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى حط الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الظروف اللي ممكن تمر الأمة بعد كده. علم الرسول صلى الله عليه وسلم إزاي يتعامل مع كل ظرف، كيف يصل بدعوته إلى الناس في وجود أي معوق. قد تكون الدعوة سرية تماما كما في السنوات الثلاث الأولى من الإسلام، قد يحتاج المسلمون إلى هذا الأسلوب السري في الدعوة إذا توافقت الظروف مع هذه الفترة. على سبيل المثال، المسلمين في الاتحاد السوفيتي قبل ما يسقط الاتحاد السوفيتي كانوا يعيشون في فترة مثل هذه الفترة تماما، الإلحاد في كل مكان، حمل المصحف أو حتى الاحتفاظ بالمصحف في البيت جريمة يعاقب عليها القانون. من اكتشف أنه يصلي أو يصوم يعاقب، يعذب، قد يقتل. كان لازم يكون في سرية تامة في هذه المرحلة، ولو لم يفعلوا ذلك لاختفى الإسلام من هذه البلاد. لكن سبحان الله كانوا بيتعلموا في ديار كديار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه. كانوا بيحفظوا القرآن في سراديب وفي خنادق وفي كهوف الجبال. والحمد لله مرت السنوات وبقي الدين وبقي المسلمون ورفعت الغمة. إيه اللي حفظهم؟ اللي حفظهم هو فقه المرحلة. ربنا سبحانه وتعالى هو الحافظ وهو المعين، لكن في أسباب. الأسباب الصحيحة هي الأسباب اللي أخذ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الظرف اللي كان بيعيش المسلمين. لو أعلن كل واحد من المسلمين إسلامه في الاتحاد السوفيتي وفتح صدره لنيران الشيوعية، إيه اللي كان يحصل؟ كان ذكر الإسلام سيختفي تماما من بقاع كثيرة في الأرض. يموتوا شهداء، لكن فين الدعوة؟ فين الإسلام؟ لكن فقه المرحلة كان هاما جدا. وجود المثال النبوي الحكيم في إخفاء الإسلام في مثل هذا الظرف كان معلما لهم وكان مؤيدا لمنهجهم. كان في دليل شرعي قوي للسرية دي. الظروف بعد كده هتختلف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتبعية سيختلف منهجه صلى الله عليه وسلم في إيصال دعوته للناس وفي تربيته للمؤمنين. هيجي زمان بعد كده يعلم فيه البعض إسلامهم ويكتم المعظم، زي ما يحصل بعد 3 سنين من أمر الدعوة. وهيجي زمان يكتم البعض ويعلن المعظم، زي بعد إسلام سيدنا عمر وسيدنا حمزة رضي الله عنهما زي ما نشوفها إن شاء الله في الدروس. وهيجي زمان يعلن الجميع وتكون التربية في العالم قدام كل الناس بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. وسيأتي زمان سيدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه زعماء العالم جميعا إلى الإسلام. طبعا ده هيكون بعد صلح الحديبية زي ما هنشوف إن شاء الله. كلام في منتهى الأهمية إخواني. ما يجيش حد من المسلمين يستشهد بفعل من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم والظروف مختلفة. أما ليه التنوع ده في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ التنوع ده علشان يعلمنا الحكمة. وأنا في رأيي إن الحكمة الحقيقية هي القدرة على تقليد الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله عند تشابه الظروف. يبقى نخرج بقاعدة هامة جدا جدا من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عند بدء الدعوة، وهي أن الدعاء مطالبون بالحفاظ على أنفسهم وعلى حياتهم لا لخوفهم من الموت، فالموت في سبيل الله في حد ذاته غاية، ولكن حفاظا على الدين وعلى الإسلام وعلى استمرار المسيرة. يعني العملية مش عملية زهق من الدعوة أو زهق من الحياة أو زهق من الأعداء، لا، في نظام، في حكمة، في منهج ثابت. الكلام ده هيفهمنا الحكم الفقهي المشهور، وهو أنه يجوز للجيش المسلم أن يفر من مثليه. يعني إيه؟ في باب كبير جدا في الفقه اسمه باب جواز الفرار من المثلين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000. الفقهاء قالوا لو العدد أكبر من الضعف، يعني لو 100 بيقابلوا 300 أو بيقابلوا 400، يجوز لهم القتال ويجوز لهم الفرار حسبما يرى القائد. بل إن الإمام مالك رحمه الله قال إنه يجوز الفرار من المثل وليس من المثلين، وقال إذا كان العدو أعتق جوادا وأجود سلاحا وأشد قوة وغلب على ظن قائد المسلمين الهلك، يعني بيأخذ في الحساب العوامل الأخرى غير العدد. بل يذهب العز بن عبد السلام إلى أبعد من ذلك، بيقول إيه؟ وخلي بالكم كلامه في منتهى العظمة، والعز بن عبد السلام من أكبر علماء المسلمين، يقول: إذا لم تحصل النكاية في العدو، يعني لو أنت بتحارب عدوك ومتأكد أنك مش هتعرف تأذي عدوك، إذا لم تحصل النكاية في العدو، يقول بقى كلمة خطيرة جدا: وجب الانهزام. وجب يعني لو أنت حاربت تبقى آثم، يقع عليك ذنب. وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور الكافرين. يعني إيه؟ يعني النفس هتروح، المسلمين هيموتوا، والكافرين مش هيحصل فيهم أي أثر، بل سيزيد الكفر لأن المسلمين قلوا شوية والكفر زاد شوية. بل إنه يقول العز بن عبد السلام برضو بيقول: وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة. يا مفسدة محضة، ليس في طيها مصلحة. يعني يأثم المسلم بإظهار نفسه إذا كان الاختفاء هو الألزم للمرحلة، يأثم المسلم إذا ثبت إذا كان الانسحاب هو الألزم للمرحلة. فقه يا إخواني، فقه وعي، هذا إدراك لسلوك المسلم وسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف. بس نخلي بالنا في نقطتين مهمين جدا عشان نكمل الصورة. النقطة الأولانية هي أن الفارق بين الحكمة في الحفاظ على النفس وبين الجبن شعرة. يعني ممكن واحد يقول والله أنا بحافظ على نفسي علشان المرحلة عايزة كده، فلا يقول كلمة حق ولا يجاهد ولا يدعو إلى الله ولا أي حاجة خالص في سبيل الله، بينما الدافع الحقيقي وراء هذا الركون أو هذا القعود هو الجبن والخوف من مواجهة الباطل. فأفرق إزاي بين الحكيم اللي بيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الجبان اللي مش عايز يشيل هم الدعوة؟ المرجع في ذلك أولا إلى الدليل، هات لي دليل شرعي من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن موقفك ده بيشبه موقف الرسول صلى الله عليه وسلم لما الرسول صلى الله عليه وسلم خد السرية. الحاجة التانية الورع والإيمان والتقوى اللي في قلب الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى مطلع على القلوب وشايف وانت بتتعامل في الآخر مع ربنا سبحانه وتعالى. حاجة التالتة ومهمة جدا جدا جدا هي الرأي المشار إليه من قبل القائد والجماعة والشورى. القائد في هذه المرحلة كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي حد بينه مطرحه، والشورى أيضا في غاية الأهمية. كده ممكن يخرج عامل الهوى ونقدر نحكم فعلا بين الحكيم وبين الجبان. الملاحظة الثانية إن الذي يراعى هو مصلحة المسلمين والإسلام عموما يا إخواني وليس مصلحة الفرد. يعني إيه؟ يعني ممكن الفرد يهلك وتكون الهلكة محققة، لكن هذا في مصلحة المجموع. هنا لا يلتفت إلى الحفاظ على الفرد. ليه؟ عشان إحنا بنحافظ على الدين بصفة عامة، بنحافظ على الأمة بصفة عامة أو على المصلحة بصفة عامة. يعني هيجي بعد 3 سنين من هذا الأمر والرسول صلى الله عليه وسلم يعلن بدعوته، طبعا هيكون في خطورة حقيقية عليه، لكن المصلحة الأعم للدعوة أنه يعلن. هيجي بعد شوية يبعث مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة، هيكون في خطورة حقيقية على مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وقعد في المدينة وفي مشركين كتير وفي يهود وفي غيره، لكن المصلحة المتحققة أعلى، فيضحى بمصلحة مصعب بن عمير على حساب تحقيق مصلحة أكبر للدعوة. مين اللي بيحكم في الآخر؟ الشورى اللي بتحكم والقائد اللي بيحكم، والهوى هيخش أكيد لو الشورى ما دخلتش في الموضوع أو القائد ما دخلش في الموضوع. فنرجع دايما لهذه الأمور. وخلي بالك برضو إن ممكن الهوى يكون في إن الواحد يموت، واحد مش مستحمل الظلم اللي وقع على المسلمين، واحد مش مستحمل إن الكفر ليه غلبة، فيحاول إن هو يخلص هذا الأمر بالتسرع في إعلان نفسه أو التسرع بالقتال في سبيل الله أو في إظهار أمر الدعوة في مكان لا يستقيم أن يظهر فيه أمر الدعوة في هذه المرحلة. كل ده قد يكون هوى في قلب الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى يكون عايز منك تصرف تاني. عشان كده أرجع أأكد تاني وثالث ورابع وعاشر على موضوع الشورى وموضوع الرجوع إلى قائد المسلمين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون في 3 سنوات الأولى كانوا لا يتحدثون بالإسلام إلا سرا، يختاروا رجل معين ويتكلموا معاه في أمر هذا الدين. طيب إزاي كان بيتم الاختيار ده؟ يعني اشمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم أو المسلمين يروحوا مثلا لعثمان بن عفان وما يروحوش لوليد بن المغيرة أو ما يروحوش لأبي جهل أو أمية بن خلف؟ اشمعنى اختاروا الاختيارات دي؟ واضح يا إخواني إن كان في قواعد دقيقة جدا، لأننا ما سمعناش إنهم اختاروا واحد وطلع اختيارهم غلط أو طلع فيه مشكلة أو فضحهم في مكة مثلا. لا، كل اللي اختاروهم وأسروا إليهم بالإسلام كلهم ابن الإسلام. ودي حاجة مهمة جدا جدا إنك تعرف مين هو اللي لو كلمته في أمر الدين هيقبله في الغالب. كده هتوفر مجهود كبير وفي نفس الوقت هتعمل نجاح كويس وهتبني قاعدة قوية. لما نيجي نبص في السابقين إلى الإسلام نقدر نخرج قواعد مهمة جدا. احنا قلنا قاعدة في الدرس اللي فات اللي هي الحب أولا، يبقى أول ناس هتكلمهم هم الناس اللي بيحبوه. لكن في قاعدتين في غاية الأهمية كمان كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيستعملهم في اختيار الناس. القاعدة الأولى هي الحكمة النبوية العظيمة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الاختيار يا إخواني كان بيقع غالبا على أصحاب الأخلاق الحسنة والخلال الحميدة الذين يعظمون الصدق والأمانة والكرم والشجاعة والعدل، يعني مكارم الأخلاق بصفة عامة. في ناس كتير كده مش ملتزمة بالإسلام لكن بيحبوا الأخلاق الطيبة، دول لو التزموا بالدين هيبقوا أحسن سند للدعوة. يبقى بهؤلاء بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية في غاية الأهمية وركزوا معايا، التركيز على الشباب على السن الصغير. نعم الدعوة موجهة لكل الأعمار لكن التركيز على الشباب في الفترة الأولى كان واضحا جدا. طب مش معنى الشباب؟ أولا الشباب لم يطل عليهم الأمد في تقاليد معينة، يعني ما تعودوش على عبادة الأصنام سنوات طويلة، لم يقتنعوا بها، لم يتمسكوا بالدفاع عنها. تخيل نفسك كده رايح تكلم واحد تقول له إنك بقالك 40 سنة أو 50 سنة بتدافع عن قضية باطلة، بقالك سنوات كتير جدا حياتك كلها باطل في باطل، إزاي ممكن يؤمن بكلامك؟ أكيد صعب. لكن الشباب أيسر بكثير، لم تتلوث عقولهم بأفكار خاطئة، ومن ثم يستطيعون قبول الفكرة الإسلامية ببساطة. بدي أول حاجة. الحاجة الثانية، الشباب بصفة عامة مولعون بالجديد، أي حاجة جديدة. لذلك تجد أن كثيرا من الشباب بيقلدوا التقاليع الجديدة مهما كانت، ساعات بتكون تقاليع حتى لا تتوافق مع هواهم، لكن المهم أن هي حاجة جديدة. إذا وجد الشباب شيئا صالحا جديدا فإنهم سيكونون إليه أقرب من الشيوخ. الحاجة الثالثة ومهمة جدا برضو، إن ربنا أدى الشباب حماسة عالية جدا، حمية نشاط، لا يعترفون بالصعب، بل تستطيع أن تقول لا يعترفون بالمستحيل. حمل الإسلام طبعا شيء صعب، شيء شاق، يحتاج إلى عزيمة الشباب. مش معنى كده أن الشيوخ بعيد عن الإسلام أبدا، لكن فرصة إيمان الشباب وفرصة حركة الشباب بالدعوة بعد الإيمان وفرصة ثبات الشباب على الحق وتحديه للصعاب والمشاكل هتكون أكبر من فرصة الشيوخ. لكن من المؤكد أن الدعوة برضو بتحتاج للشيوخ وتحتاج لحكمة الشيوخ جنب حماسة الشباب. فكل الكلام ده خلى التركيز في الأول على الشباب. الشباب الأخلاق طيبة أخلاق حسنة هم دول فعلا اللي هيقدروا يشيل الدعوة، سواء في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الأزمان اللاحقة أو في زماننا دلوقتي أو إلى يوم القيامة. هذه سنة من سنن الله عز وجل في التغيير. إيه اللي حصل في اليوم الثاني من نزول الأمر بالإبلاغ؟ إحنا تكلمنا قبل كده عن إسلام السيدة خديجة وسيدنا زيد وسيدنا علي وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. إيه اللي حصل في اليوم الثاني؟ في اليوم الثاني بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الأوائل يتحركون بالدعوة لانتقاء عناصر جديدة. الحقيقة أنا عايز أقف وقفة، وقفة مهمة جدا جدا مع حركة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طبعا إحنا اتكلمنا بالتفصيل عنها في دروس الصديق، لكن أرجع أفكركم برؤوس الموضوعات. الحقيقة يا إخواني الصديق كان إيجابيا بدرجة لا يمكن وصفها ولا حتى تخيلها. الصديق كان يتحرك بالدعوة وكأنها أنزلت عليه هو، يا سبحان الله. فعلا العملية عنده ما كانتش مجرد تكاليف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، العملية كانت أن الصديق كان بيحب الإسلام جدا جدا جدا، بيحبه وعايز الناس كلها تعرفه، وفي نفس الوقت الصديق كان بيحب الناس كلها وعايز الناس كلها تعرف الإسلام. هذا الحب للدين وهذا الحب للناس نتج عنه حماسة دعوية على أعلى مستوى ممكن تفكر فيه. تخيلوا في أول تحرك للصديق أتى للإسلام بمجموعة، أنا بقول مجموعة مش واحد، لا مجموعة، ومجموعة في منتهى العجب والله. اسمع معايا كده، الصديق جاب مين في أول يوم؟ أول يوم يتحرك فيه الصديق جاب الأسماء اللي هقولها دلوقتي، وأنا عايزك تقف على كل اسم شوية، وقف كده وفكر في صاحب الاسم وفي تاريخه وفي قصة حياته عشان تعرف ميزان الصديق عند ربنا شكله ايه. الاسم الاول عثمان ابن عفان. وقف وقف وفكر، فكر في سيرة عثمان رضي الله عنه وارضاه، فكر في تجهيز جيش العسرة، تجهيز جيش تبوك، فكر في شراء بئر روما، فكر في توسعة المسجد النبوي، فكر في خلافة المسلمين 12 سنة، فكر في حياة طويلة جدا فيها انفاق وفيها جهاد وفيها دعوة وفيها علم وفيها صيام وفيها قيام وفيها قراءة للقرآن. انا عايزك تتخيل عشان عقلك هيتوه. اكيد عثمان بن عفان حسنة من حسنات الصديق رضي الله عنه وارضاه. شوفوا قد ايه الدعوة جميلة. عثمان بن عفان. الاسم الثاني الزبير بن العوام، حاجة مهول. الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. الاسم الثالث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه. انا طبعا مش هقدر افصل في سيرة هؤلاء، لكن كل واحد منهم الحمد لله المسلمين عارفين هو عمل ايه للاسلام. كل واحد بيمثل حاجات كتير قوي لينا. سعد بن ابي وقاص. الاسم الرابع طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. الاسم الخامس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. خمسة، يا سبحان الله، خمسة دولت كلهم من العشر المبشرين بالجنة يا إخواني. تخيل الحدث فعلا عجيب. الناس ديت مش بتغير حاجة بسيطة في حياتها، لا، هؤلاء لا يغيرون طعاما أو شرابا، لا يغيرون وظيفة أو سكنا، لا، هؤلاء يغيرون ديانتهم، يغيرون عقيدتهم، بيغيروا شيء مكة بقالها عشرات السنين أو قل مئات السنين عايشة فيه. سبحان الله، سبحان الله فعلا. يا ترى ايه قوة الاقناع اللي كانت عند الصديق علشان يقدر يقنع الخمسة العمالقة دولت بامر الاسلام؟ يا ترى كان قد ايه الصدق اللي في قلب الصديق رضي الله عنه وارضاه حتى يهدي الله عز وجل هؤلاء الخمسة العظام على يده رضي الله عنه وارضاه. الغريب يا اخواني واخواتي ان هؤلاء الخمسة ما كانوش من قبيلة بنيتين، قبيلة الصديق رضي الله عنه، باستثناء طلحة بن عبيد الله الوحيد اللي كان من قبيلة بنيتين. عثمان أموي، الزبير أسدي، سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة. لكن أكيد كانت علاقات الصديق بهم قوية جدا ووثيقة جدا قبل الإسلام. مش معقول اتعرف عليهم في ساعتها، لا، من المؤكد أنهم كانوا يحبونه حبا عظيما. زي ما قلنا أول خطوة في الدعوة الحب، وبعد كده يجي الإقناع وتيجي الحجة، وبعدين نظرة إلى أعمار هؤلاء. وركز معايا قوي قوي، وقف وقفة طويلة. الزبير ابن العوام رضي الله عنه كان عنده كم سنة؟ 15 سنة. 15 سنة بس. الزبير ابن العوام اسم كبير قوي، لما تسمعه يتهيالك أنه عنده 40-50 سنة. كان عنده 15 سنة. طلحة بن عبيد الله 16 سنة. سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتاريخ طويل جدا وجهاد وفتوح، بدأ إمتى؟ 17 سنة. سعد بن أبي وقاص 17 سنة. عثمان بن عفان كان كبير جدا جدا بالنسبة للي فاته، كان عنده 28 سنة. عبد الرحمن بن عوف 30 سنة. تخيلوا كل هؤلاء أخذوا قرار تغيير الدين والارتباط بالإسلام وتحمل المشاق الضخمة، أخذوا هذا القرار في هذه السن المبكرة. الزبير يا إخواني وطلحة وسعد لو كانوا في زماننا دلوقتي كان زمانهم في ثانوي، المرحلة الثانوية. وقف نفسك كده وقفة وفكر، يا ترى أولادنا في هذه المرحلة اللي هم في المرحلة الثانوية قد الزبير وقد طلحة وقد سعد، يا ترى عندهم من الوعي والإدراك وتحمل المسؤولية والقدرة على الفهم والتفكير؟ هل عندهم هذه القدرات زي ما كان الشباب من الصحابة عندهم؟ والله الواحد كتير جدا بيحزن لما يشوف ان بعض الشباب في هذه المرحلة العمرية الثمينة جدا فرغت عقولهم تماما من كل ما هو ثمين او قيم. يعني لو دورت في عقولهم مش هتلاقي غير بعض الأغنيات، على بعض المسلسلات، على بعض المباريات، على بعض قصات الشعر، على بعض الفيديو جيمز، على بعض رسائل الموبايل. سبحان الله، مع ان كتير منهم نشأوا في بيوت مسلمة ومن اباء وامهات مسلمين، وقد يكونوا نشأوا في بيئة اسلامية صالحة، يعني ما كانوش في بيوت كفرة زي بيت الزبير بن عوام او بيت طلحة بن عبيد الله او بيت سعد بن ابي وقاص. اما فين المشكلة؟ انا والله مش عارف فين الخلل يا اخوان. في دور كبير جدا راجع لفساد الاعلام وفساد التعليم، لكن برضو احنا علينا جزء كبير. احنا فين؟ احنا جايز ما بنديش الشباب وقت كافي من حياتنا، أو جايز بنستصغر أو عقولهم وبنستصغر أفكارهم وبنقول إن الولد لسه صغير، الولد خلص الثانوي ولسه صغير، خلص الجامعة ولسه برضه صغير، خلص الجيش ولسه صغير، الولد اشتغل ولسه صغير، اتجوز ولسه برضه صغير. ساعات البلوغ العقلي عندنا بيبقى عند سن 40 سنة يا إخواني، ما تضحكوش على الكلام ده. والله ساعات الواحد فعلا لا يعتمد على نفسه ولا يعتمد مجتمعه عليه إلا بعد 40 سنة، لما يقدر يكون أسرة ويكون حياة خاصة بيه. شيء الحياة محتاج وقفة كبيرة جدا مننا. الشباب إمكانياتها هائلة، لو وقفت مع الشباب وديتهم وقت وديتهم تربية وديتهم جهد، هتاخد منهم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم خد من الزبير وخد من طلحة وخد من سعد وخد من غيرهم. تعالوا نرجع للصديق رضي الله عنه وأرضاه. قد نتخيل أن الصديق بعد هذا المشوار الطويل الضخم في أول يوم، 5 من أعظم عظماء الإسلام في أول يوم، نتخيل بقى أنه يستريح شوية، ياخد قسط من الراحة، يعني إنتاج هائل في أول يوم. لا، سبحان الله، النشاط يا إخواني يولد نشاطا في اليوم الثاني مباشرة. يعني أول يوم جاب 5 دول، الثاني يوم جاب مين؟ اسمع لهذه المجموعة من العمالقة في الإسلام. أول اسم في اليوم الثاني أبو عبيدة ابن الجراح. يا الله، أبو عبيدة ابن الجراح اسم تقيل جدا جدا جدا. أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، حسنة من حسنات الصديق رضي الله عنه. آدي أبو عبيدة بن جراح. الاسم الثاني عثمان ابن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، من كبار الصحابة ومن أوائل المهاجرين إلى الحبشة كما سيتبين في الدروس القادمة. الأرقم ابن أبي الأرقم. الاسم الثالث الأرقم ابن أبي الأرقم، طبعا الاسم ده بيشيل لنا معاني كتير جدا جدا. والاسم الرابع اللي جابه في نفس اليوم أبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه وأرضاه. أبو سلمة اللي هو كانت مراته أم سلمة، وقصتهم طويلة جدا جدا، والاثنين أسلموا من أوائل من أسلم. يبقى أدي 4 في اليوم الثاني: أبو عبيدة بن الجراح من بني الحارث ابن فهر، عثمان بن مضعون من بني جمح، الأرقم ابن أبي الأرقم، وأبو سلمة ابن عبد الأسد من بني مخزوم. وخلي بالك، عجيب جدا جدا أن يأتي الصديق رضي الله عنه وأرضاه باثنين من بني مخزوم. خلي بالك، بني مخزوم قبيلة تتنازع لواء الشرف مع قبيلة بني هاشم، قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما يكون جايب اثنين من عقر دار الأعداء بالضبط كده، اثنين من بني مخزوم يؤمنوا بدعوة الرسول الهاشمي صلى الله عليه وسلم. يبقى قوة إقناع كانت عالية جدا، وصدق في قلب الصديق كان عالي جدا جدا جدا. وبرضه في شيء غريب جدا، إن بعض هذه الأسماء يا إخواني كانت لها علاقة مباشرة بالرسول صلى الله عليه وسلم. فغريب قوي ان الصديق يدعوهم، ليه ما يسيبهمش للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني مثلا الزبير بن العوام رضي الله عنه هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن سيدة صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. ابو سلمة بن عبد الاسد ابن عمة الرسول برضه صلى الله عليه وسلم، ابن عمته السيدة برة بنت عبد المطلب. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه خال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الثلاثة دولت كان مفروض الصديق يقول بينه وبين نفسه والله الرسول قريبهم، هو اللي يكلمهم، لكن الصديق يا إخواني حاسس إن الدعوة دعوته، علشان كده لا بيضيع وقت ولا بيضيع فرصة. ولذلك يا إخواني سبق الصديق، هو حاسس إن الدين ده بتاعه، ولو كل واحد فينا حس إن الإسلام ده هو دينه وهو مسؤوليته وحس بالغيرة الحقيقية على دين الإسلام، هيحاول يوصله القلب كل واحد بيشوفه حتى والله لو ما تعرفهمش. هو ده الصديق، وهم دول الناس المخلصة اللي عايزين نقلدها. لم يترك الصديق رضي الله عنه وأرضاه بيته. خلي بالك، ما كانش بيعاني من المرض اللي بيعاني منه دعاء كتير قوي، بيعلموا الناس كلها الإسلام وما عندهمش وقت لأهلهم وأحوج الناس ليهم. الصديق رضي الله عنه راح لبيته، كلم مراته، كلم زوجته السيدة أم رومان رضي الله عنها، كلم أولاده السيدة أسماء، سيدنا عبد الله بن الصديق رضي الله عنه فآمن، السيدة أسماء آمنت، سيدنا عبد الله آمن. طبعا السيدة عائشة رضي الله عنها ولدت في الإسلام، والابن الأكبر عبد الرحمن تأخر إسلامه إلى عام الحديبية. طيب عمل تاني، أعتق الصديق غلامه، كان اسمه عامر ابن فهيرة رضي الله عنه، أعتقه بعد أن دعا إلى الإسلام فأسلم، فأم جاي أعتقه في سبيل الله. دعا الصديق بلال بن رباح رضي الله عنه إلى الإسلام فأجاب، وراح بعد كده اشتراه ونجاه من الرق وأعتقه في سبيل الله. حركة دائبة، نشاط لا يتخلله فطور يا إخواني. هذا هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بس الحقيقة الموضوع ده محتاج مننا وقفة وتحليل، محتاج دراسة. لازم نفكر اشمعنى الصديق اللي تكون دعوته بهذه الروعة، لماذا استجيب للصديق بهذه الصورة؟ يعني أنا في اعتقادي المسألة مش مجرد حركة. في ناس كتيرة جدا من المسلمين من الدعاة بتتحرك في سبيل الله وبتنفر الناس من دين الله عز وجل. هما بيتحركوا وعندهم صدق في الحركة، لكن الأسلوب أو الهيئة أو الطريقة أو الشكل مش ماشي مع الوضع اللي كان عليه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لبعض المسلمين، يقول لهم يا أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، بعض الدعاة بينفروا الناس من الإسلام. سبحان الله، عكس المطلوب تماما. يا ترى كان إيه اللي في الصديق مخلي الناس تسمع كلامه؟ برضو الكلام نحن قلناه بالتفصيل في مجموعة الصديق، لكن هنعدي كده بسرعة على بعض صفات الصديق، بعض فقط الصفات. أولا، كان الصديق كما يقول طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله أحد حسنات الصديق، هو نفسه بيتكلم بيقول إزاي الصديق أقنعه، بيقول كان الصديق رجلا سهلا محببا موطأ الأكناف، يعني لين الجانب، ببساطة ليس بالفظ ولا بالغليظ. أدي واحد، أول حاجة وأول سمة هامة جدا جدا أنك تكون لين الجانب مع اللي بتدعوه، بلاش العنف. نمرة اثنين، وكان تاجرا ذا خلق واستقامة. وخلي بالك دي حاجة في منتهى الأهمية، المال يا إخواني فتنة، كثير من التجار يخسرون الناس بسبب التجارة، لكن الصديق كان عكس كده بالمرة، كان يكسب الناس بسبب التجارة. كان تاجرا صدوقا، بل كان تاجرا صديقا، كان تاجرا كريما رحيما، في رأفة في أدب في خلق حسن. يبقى ازاي الناس ما تحبش واحد زي كده، واحد عنده فلوس وبيدي الناس مش بياخد منها؟ يبقى ده أمر مهم جدا. الحاجة الثالثة وبرضو مهم قوي، يقول طلحة وكنا نألفه ونحب مجالسه لعلمه بأخبار قريش وحفظه لأنسابها. يعني الصديق يا إخواني كان عالما بعلم زمانه، علم الأنساب، الطبقة المثقفة في مكة كانت بتحب تقعد معاه تسمع منه الأنساب. يعني الصديق ما كانش بيدي ابتسامة بس وما كانش بيدي مال بس، لا، كان يعطي علما كذلك. وكان من أدبه رضي الله عنه أنه كان لا يطعن في أنساب أحد مع علمه بكل نقيصة في كل نسب، لكن هذا كان من حسن خلقه رضي الله عنه وأرضاه. فواحد بهذه الصورة كيف لا يستجيب الناس لدعوته؟ يبقى الحاجة مش عشوائية يا إخوان، الدعوة دي مش من فراغ، لم تكن مصادفة أن يستجيب هذا العدد العظيم من عمالقة الإسلام إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذا كنت عايز تبقى داعية ادرس سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وفعلا من خير الدعاء. وبعدين مفيش داعي للكلام الكتير، تعالوا نقف وقفة مع نفسنا ونسأل، يا ترى الصديق جاب دولت، احنا جبنا مين؟ جاوب على هذا السؤال بينك وبين نفسك. ليس بالضرورة أن تأتي بغير مسلمين إلى الإسلام، وليس بالضرورة أن تأتي برجال أمثال عثمان والزبير، لكن فين الحركة للدين يا إخواني؟ هل وصلت دعوتنا إلى المسلمين غير الملتزمين بالإسلام بنفس حمية وحماسة الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ يا ترى جبنا للمسجد مسلم لا يعرف طريق المساجد؟ يا ترى دفعنا مسلم إلى قراءة القرآن بعد أن هجره السنوات الطوال؟ هل شرحنا لمسلم حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وقد نسيهم أو تنساهم؟ هل هذبنا من أخلاق أبنائنا وأصحابنا وشركائنا وزبائننا وجيراننا؟ هل وصلنا بالدعوة إلى كل من نعرف؟ هل أسئلة كتير جدا، مجالات العمل لا تحصى ولا تعد، أبواب الدعوة يا إخواني لا حصر لها. المهم أن يتولد في القلب شعور أنك أنت وحدك الذي يحمل هم الإسلام كله على كتفه، تشعر أنك أنت المسؤول، أن القضية قضيتك، وأن المهمة فعلا مهمتك. هو ده الدرس اللي بناخده من الصديق. ولو بنسمع الحكاية لمجرد التمتع بحكاية الصديق يبقى ما فهمناش الغرض، من هذه المجموعة من الدروس كيف نبني أمة. تزايد عدد المسلمين، والقاعدة الأصيلة التي تحكم الاختيار هي خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لم تكن تحكم المسلمين يا إخواني أي قاعدة من القواعد التي اخترعها الناس للتفرقة بين الناس. القواعد اللي الناس اخترعتها يا إخواني قواعد ظالمة، والله عز وجل عادل لا يظلم، عدله مطلق سبحانه وتعالى لا ظلم فيه. لا تكون المفاضلة بين الناس إلا بأمور يستطيعون تغييرها، لكن ما ينفعش التفاضل بحاجات هم ما لهمش يد فيها. يعني مثلا المفاضلة في قانون الله عز وجل تكون بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى يا إخواني يا أخواتي شيء مكتسب، يعني تقدر تتحول من غير تقي إلى تقي في طريق معين في الدين وواضح. كذلك الأخلاق الحسنة، الأخلاق الحسنة شيء مكتسب. ليها جذور فطرية، ساعات الإنسان بيكون مجبول على الكرم مجبول على الصدق، لكن في النهاية الأخلاق الحميدة شيء مكتسب. تستطيع إذا أردت أن تتحول من كاذب مثلا إلى صادق، أو من خائن إلى وافي، أو من جبان إلى شجاع وهكذا. يبقى يمكن التفضيل بين واحد وواحد على أساس التقوى على أساس الأخلاق. الكلام ده يتفهم. ممكن كمان تسبق غيرك بالكفاءة، الكفاءة ممكن تقدم إنسان على إنسان. هذه أمور يا إخواني أستطيع أن أفهم أنها تستخدم للمفاضلة بين الناس، التقوى الأخلاق الكفاءة، هي كلها أمور مكتسبة، لكن لا يجوز التفرقة والمفاضلة بين الناس على أشياء لا دخل لهم فيها. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم القواعد اللي قلناها ديت، ومش بيستخدم القواعد الظالمة اللي الناس اخترعتها. يعني زي ايه مثلا؟ ما كانش في فرق بين الأحرار وبين العبيد، الكل أولاد آدم عليه السلام، الكل سواسيه، بل قد يسبق العبد الحرة في مجال الأخلاق ومجال التقوى ومجال الكفاءة. سبحان الله، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم وجه دعوته للعبيد زي ما وجهها للسادة بالضبط. وطبعا يا إخواني ده كان مستغرب جدا جدا في البيئة المكية القديمة، ولحد دلوقتي مستغرب. أنا عايزك كده تتخيل أن الوزير قاعد جنب الغفير في نفس الدعوة، بل قد يقدم الغفير على الوزير إذا كان أعلم وأكفأ وأقدر على إدارة الأمور. والله يا إخوة والله لم يعطي قانون ولا دستور للإنسان حقه مثلما فعل الإسلام. قد إحنا بنشوف في الأوائل الذين أسلموا تباينات عجيبة، زي ما شفنا من الأشراف، زي ما شفنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وسعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، عثمان بن عفان، سعيد بن زيد، كل هؤلاء من أشراف مكة. زي ما شفنا دولت شفنا برضو العبيد والموالي، شفنا بلال، وشفنا عامر بن فهيرة، شفنا زيد بن حارثة وغيرهم. ليس هذا إلا في دين الإسلام يا إخواني، ليس هذا فعلا إلا في دين الإسلام. برضو ما كانش في فرق بين الغني والفقير، المال أيضا لا يصلح للمفاضلة بين الناس، الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. الأوائل الذين أسلموا كان فيهم الأغنياء واسع الثراء، زي الصديق وزي عبد الرحمن بن عوف وعثمان وغيرهم، وكان برضو فيهم الفقراء شديد الفقر، عبد الله بن مسعود، عمار بن ياسر، سمية بنت خياط، خباب بن الأرت وغيرهم. ما كانش في أي فرق بين الغني والفقير. لكن هنا في معلومة هامة جدا جدا أحب أقولها لكم، وهي على عكس ما يتخيل كثير من الناس. ناس كتير جدا من اللي بتدرس السيرة بتعتقد أن غالبية المسلمين كانوا من الفقراء البسطاء، لكن سبحان الله لما نيجي نحلل شخصية كل مسلم من المسلمين الأربعين الأوائل هنلاقي أن الفقراء كانوا 13 والأغنياء كانوا 27، يعني قرب 70% من المسلمين الأوائل كانوا من الأغنياء. يعني لم تكن ثورة من الفقراء على الأغنياء زي ما بعض الاشتراكيين من المسلمين كانوا بيصوروا علشان ياخدوا سند شرعي لاشتراكياتهم. الوضع كان خلاف هذا تماما يا إخواني. الأغنياء سعوا إلى هذا الدين القويم الرائع، ضحوا بثرواتهم، عرضوا أنفسهم للفقر الشديد. ليس أبلغ من الأمثلة الإسلامية الرائعة زي الصديق مثلا. الصديق كان عنده 40,000 درهم يوم أسلم، يوم ما هاجر كان عنده 5,000 درهم صرفها على الهجرة، يعني أصبح فقير تماما بعد ما أسلم. مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان من أغنى أغنياء مكة، كان من أغنى الشباب هناك وأنعم الشباب هناك. إيه اللي حصل بعد ما أسلم؟ أصبح من أشدها فقرا وضنكا وحاجة. يعني فعلا ما كانتش ثورة من الفقراء على الأغنياء ما كانتش عملية تقسيم للثروات على شعب مكة أبدا، ما كانش الوضع ده، ما كانش في أي فرق بين الغني والفقير، المهم التقوى. ما كانش برضو في فرق بين العرب وغير العرب. أنا ذنبي إيه إن أنا اتولدت في مصر ولا في باكستان ولا في أندونيسيا ولا في نيجيريا ولا في أمريكا ولا في أي حتة في الأرض؟ المهم التقوى والمهم الأخلاق والمهم الكفاءة. دعوة الإسلام يا إخواني ليست دعوة قومية، حتى في هذه البيئة التي تفتخر جدا جدا بعربيتها ضمت هذه الدعوة بلال من الحبشة وصهيب الرومي، وبعد سنين هتضم سلمان الفارسي، وسيدخل بعد ذلك كل العرقيات، كل العرقيات من فرس ورومان وسلاجقة وأتراك وأكراد وغيرهم وغيرهم، سيدخل كل هؤلاء إلى دين الإسلام، وكل واحد هيخدم الإسلام في مكانه، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. أيضا لم يكن هناك فرق بين الرجل والمرأة، وهنا وقفة مهمة قوي. الناس اللي بتتكلم عن أن الإسلام ظلم المرأة، ترجع التاريخ كويس، ترجع قوانين الإسلام كويس. أنا عايزك تتخيل معايا مدى الانقلاب الذي أحدثه الإسلام في حياة أهل مكة. تخيل مدى التحول الهائل الذي حدث في أرض مكة. أنا عايزك تتخيل كيف نقل الإسلام في يوم وليلة أهل مكة من رجال يستحقرون النساء ويستقلون شأنهن ويهمشون أدوارهن ولا يعطونهن شيئا من الميراث، بل يرث الرجل زوجة أبيه زي ما قلنا قبل كده في الدروس الأولانية، يرث الرجل زوجة أبيه إذا مات الأب. كيف تحولوا من هذا الوضع إلى الوضع الجديد الذي تدعى فيه نساء مكة إلى الإسلام كما يدعى الرجال؟ تخيلوا لدرجة أن ربع الرعيل الأول كان من النساء، ربع الرعيل الأول كان من النساء. تخيل في هذه المرحلة الحرجة من الدعوة في ظل هذا التكتم الشامل، السرية التامة، يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم من قيمة النساء ومن قيمة عقولهن، ويثق في إدراكهن لخطورة الموقف، ويعلم عن يقين احتياج الدعوة لهن. لازم يقفوا جنب الأزواج، ولازم يربوا الأبناء، ولازم يقوموا بالدعوة في أوساط النساء. شيء مهول يا إخواني وإخواتي، كل هذا الانقلاب والتحول في يوم وليلة، يا سبحان الله. الفارق بين حياة الجاهلية بقوانينها الظالمة وأحكامها الجائرة وبين العدل المطلق الذي جاء به الإسلام كان مجرد لحظات. نزل الأمر الإلهي قم فأنذر، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم لينذر الرجال والنساء، قام ليحكم الأرض يا إخواني ويا أخواتي بقانون السماء، قام ليحكم الأرض بقانون السماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول إنما النساء شقائق الرجال. برضو ما كانش في أي فرق ما بين قبيلة أو قبيلة تانية، وده برضو مستغرب جدا جدا في المجتمع القبلي. هذا المجتمع طالما حدثت فيه حروب بين القبائل على أتفه الأسباب، سبحان الله بعد الإسلام شفنا القبائل المختلفة بتقعد مع بعض، يجتمعون سويا، يضع بعضهم يده في يد الآخر، يؤلف الله عز وجل بين قلوبهم حتى يحاربوا غيرهم وإن كانوا من نفس قبائلهم. تلاقي الهاشمي ممكن يحارب هاشمي لو مش على دينه، ويحط إيده في إيد المخزومي لو كان مسلم زيه. شيء غريب جدا جدا في المجتمع ده. من كل القبائل والله شفنا مسلمين، من بني هاشم، بني مخزوم، بني تيم، بني عدي، بني سهم، بني أسد، كل القبائل. ما كانش في أي فرق بين قبيلة وقبيلة. القبلية دي مرفوضة تماما في دين الإسلام، دين ربنا سبحانه وتعالى. الدعوة الإسلامية يا إخواني ببساطة كانت إعلانا لحقوق الإنسان، والله أعظم ألف مرة من الإعلان اللي جه بعد كده ب13 قرن من الزمان أو أكثر. كان هذا إعلانا يا إخواني من رب العالمين أن الناس سواسية كأسنان المشط. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم حياته بهذا الإعلان، هذا الإعلان من رب العالمين سبحانه وتعالى لحقوق الإنسان، وأنهى حياته في خطبة الوداع بنفس الإعلان، كلكم لآدم وآدم من تراب. هي دي قواعد الإسلام يا أخواني. عايزين نعرف الأرض كلها الإسلام يعني إيه. كل هذا العدد وكل هذا العمل وكل هذه الدعوة، كل ده كان يتم في سرية تامة. استمرت هذه السرية لمعظم الأفراد حتى بعد الإعلان النبوي اللي هيحصل بعد 3 سنين، فضل معظم الأفراد في السرية، وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على الحفاظ على كل واحد من أفراد جماعته المؤمنة، سواء كان عبد أو كان حر، سواء كان قرشي أو غير قرشي، كل الناس، سواء كان من قدماء الصحابة أو حديث الإسلام، كل الناس كانت قيمتهم عالية قوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتيجي لنا بعض الروايات اللي توضح لنا إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على أنه ياخد بكل عوامل الحرص والحذر علشان يحمي الجماعة المؤمنة الجديدة في مكة. يعني مثلا إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن عبسة مش من مكة، من قبيلة أسلم، وعمرو بن عبسة أسلم بعد أكثر من 3 سنين من الدعوة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان معاه أكثر من 60 صحابي، تخيلوا أكثر من 60. لكن شوف الموقف اللي هيدور ما بين عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن عبسة كما جاء في صحيح مسلم: فتلطفت حتى دخلت عليه مكة، يعني توجه إليه سرا، فقلت له: ما أنت؟ بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له: ما أنت؟ مش من أنت، ما أنت يعني أنت إيه؟ إيه طبيعتك؟ فقال: أنا نبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ وخلي بالك أوي أوي من الكلام ده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان معاه في الوقت ده أكتر من 60، ومع ذلك قال له إيه؟ قال: معي حر وعبد. حر وعبد فقط. كان قاعد جنبي أبو بكر من ناحية وبلال من ناحية التانية، فقال له: هم دول اللي معاي. يقول عمرو بن عبسة: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز يكشف أوراقه كلها قدام عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه، مش عايز يقوله على كل المسلمين قبل أن يستوثق من عمرو بن عبسة رضي الله عنه، بالذات أن عمرو مش من مكة، تاريخه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم تاريخ مجهول، الرسول مش مطمن ليه، فلسه مش هيقدر يقوله دلوقتي. ومع الأخذ في الاعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان قال له أن عددنا 60، كان ده ممكن يكون أكثر إقناعا له، لأنه هيشوف أن في عدد كبير آمن بهذه الدعوة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم آثر الحرص والحذر على الدعوة في ذلك الوقت، وده شيء طبعا كان في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطوة من خطواته في أثناء المرحلة السرية وحتى بعد المرحلة السرية. وآمن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه، ولما آمن أراد أن ينضم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. وزي ما قلنا قبل كده هو ليس من مكة، هو من قبيلة أسلم من خارج مكة، فأراد أن ينضم إليه وأن يعلم بإسلامه. قال له صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. ما تقدرش ليه؟ الموقف صعب في مكة ومفيش حد يحميه جوا مكة، وسوف يضطهد فيها أشد الاضطهاد. هنا يضحي صلى الله عليه وسلم بالنصرة التي ستأتي من وراء عمرو بن عبسة ببقائه في مكة، ويضحي أيضا بالعلم الذي قد يحصله عمرو ببقائه في مكة بنظير أن يؤمن حياة عمرو بن عبسة رضي الله عنه، يحفظه لمرحلة قادمة قد تكون الدعوة أحوج إليه. بعته رجعه تاني إلى قبيلة أسلم وقال له: أدعو إلى الله هناك. وسبحان الله أتى عمرو بن عبسة بنصف قبيلة أسلم بعد ذلك. يبقى عمرو بن عبسة خد بقواعد الأمان، بدأ يدعو في قبيلته وفي عشيرته وفي الحماية المتوفرة له في ذلك المكان، ما ضحاش أبدا بحياته في هذه المرحلة الخطيرة من مراحل الدعوة. كل هذه التدابير يا أخواني، كل هذه التدابير لا تنفي مطلقا إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم التام بالقدر، وأن ما أصابه ما كان ليخطئه، وأن ما أخطأه ما كان ليصيبه، ولكن يأخذ بالأسباب، يعلمنا كيف نأخذ بالأسباب في كل مرحلة من مراحل الدعوة. برضو إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه كان ليه برضو قصة لطيفة جدا جدا. الحقيقة القصة طويلة، أنا بس هاخد منها فقرات قصيرة تفيد الموضوع اللي بنتكلم فيه. سيدنا علي بن أبي طالب واخد أبي ذر الغفاري عشان يعرفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي في منتهى الحرص، شوف بيقول ايه سيدنا ابي ذر، يقول له: ان رايت شيئا اخاف عليك قمت كاني اريق الماء. يعني اريق الماء يعني اتبول، وفي روايه كاني اصلح نعلي. يعني سيدنا علي هيمشي قدام وابو ذر هيمشي من وراه من بعيد، بحيث لو حصل اي امر يشك فيه سيدنا علي خلاص هيعمل حركة يخلي أبو ذر ما يتبعوش. هياخدوا مين؟ هياخدوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم. هياخدوا فين؟ هياخدوا بيت الأرقم ابن أبي الأرقم؟ لا، هياخدوا للبيت الحرام. بالنهار ولا بالليل؟ لا بالليل. سبحان الله، شوف قد ايه مدى الحرص والحذر. ذهب إلى مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام أثناء الطواف ليلا، لم يذهب به إلى دار الأرقم، فهو لم يطمئن إليه بعد. وخلي بالك أبو ذر من قبيلة غفار، وقبيلة غفار قبيلة مشهورة بقطع الطريق، يعني فعلا أمره غير مأمون لحد ما يستوفق تماما من إيمانه. لما راح أبو ذر يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أولا من أين، الرسول بيسأل أبو ذر بيقول له من أين، فقال أبو ذر من غفار. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم شعر بالقلق، هذا من قبيلة غفار قطع طرق، فيقول أبو ذر، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهه حتى قال أبو ذر، فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار. يعني خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف أبو ذر جاي من أي قبيلة، وعارف أن القبيلة قبيلة خطيرة جدا، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم اداله أمر الدعوة ووضح له أمر الإسلام، لكن معرفوش على أي خبايا من خبايا المسلمين الموجودة في مكة. حرص وحذر وحس أمني راقي جدا جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو من المظاهر السرية العجيبة جدا في ذلك الوقت اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه 13 سنة، 13 سنة من غير ما حد يعرف مكانهم. سبحان الله، شيء في منتهى الغرابة. مكة إخواني وأخواتي بلد صغير، صغير جدا جدا، أهلها كلهم يعرفوا بعض. إزاي المسلمين قدروا ياخدوا الحذر عشان محدش يعرف مكانهم طول الفترة الطويلة دي؟ ده مش يوم ولا اتنين ولا تلاتة يا إخواني، لا ده 13 سنة واجتماعهم كان منتظم، يعني كتير بيقعدوا، واللي بيتقابلوا مش عدد قليل، لا دول 30 أو 40 أو 50 أو 60. سبحان الله، لم نسمع عن مداهمة واحدة من زعماء قريش لبيت الأرقم في 13 سنة. إيه الحرص ده وإيه الحذر ده؟ سبحان الله. ممكن واحد يسأل اشمعنى دار الأرقم ابن أبي الأرقم بالذات؟ اشمعنى يعني ما قعدوش في بيت الرسول مثلا أو في بيت أحد الصحابة الآخرين؟ احنا عارفين الصحابة كتير. تعالوا نفكر كده ونشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان ازاي بيفكر. تعالوا نشوف الفقه الأمني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الوعي والفهم العميق لظروف المكان اللي بيمارس فيه دعوته. أولا الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه، فلم تتم مراقبة بيته من قريش. الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة اللي تعرفوا لا تصلح بيوتهم لهذا الأمر، يبقى دي واحدة. الحاجة الثانية، الأرقم من بني مخزوم. بنو مخزوم هي القبيلة المتنازعة دائما مع بني هاشم، يعني أكثر ناس بيكرهوا بني هاشم في مكة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه يجتمع في عقر دار عدوه، لن يخطر ذلك أبدا على أذهان زعماء أهل مكة. الحاجة الثالثة، الأرقم كان بيته بعيد عن الصفر، لم يكن في قلب المدينة، يعني ما كانش في حد كتير بيعدي قدام البيت، وما كانش حواليه بيوت تانية يقدر يراقبوا منها بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. الحاجة الرابعة وركز معايا قوي قوي، الأرقم كان عنده كم سنة؟ الأرقم كان عنده 16 سنة، 16 سنة بس. سبحان الله، في أولى أو ثانية ثانوي، شاب صغير لن يشك فيه أحد من أهل مكة. أهل مكة ممكن يفتكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يقعد في بيت أحد من شيوخ الصحابة، أحد من كبار الصحابة، يقعد في بيت أبي بكر الصديق، بيت عثمان، بيت عبد الرحمن بن عوف، لكن في بيت هذا الشاب الصغير جدا جدا، هذا احتمال بعيد جدا يا إخواني عن أذهان زعماء قريش. وسبحان الله، الواحد والله بيتعجب إزاي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه قدر يشيل المهمة الضخمة دي. وافتكر معايا أنه من قبيلة بني مخزوم، عارفين مين زعيم قبيلة بني مخزوم؟ أبو جهل. تخيل أبو جهل فرعون هذه الأمة أعطى أهل قريش على المسلمين، يعني لو اكتشف أمر الأرقم ابن أبي الأرقم لابد أن نهايته القتل، ده في إيدين أبي جهل تمام. فسبحان الله، رضي الله عن الأرقم ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. نقطة أخيرة أحب أن أشير إليها في آخر هذه المرحلة، هل لم تكتشف قريش أمر المسلمين أبدا في هذه الفترة؟ خلي بالك الرسول لم يعلن بعد دعوته في مكة، هل قريش معرفتش بأمر الدعوة؟ الواقع يا إخواني أنه مع كل الحذر والاحتياط إلا أن قريشا اكتشفت الأمر، شافت بعض المسلمين بيصلوا صلاة غريبة ما تعودوش عليها، فعرفوا أنهم على دين جديد. يعني مثلا في راجل شاف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي مع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكان ساعتها قاعد جنب العباس، وكان العباس مشرك، فسأله هو بيعملوا ايه دولت، فقال يزعم أنه يأتيه وحي من السماء، يعني عارف ان ده ايه، ان ده نبي او بيقول ان هو نبي. وبرضو ابو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف ابنه مين، ابنه علي ابن ابي طالب، شافه بيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك معلقش على هذا الموضوع. واكيد في بعض العائلات الاخرى شافت اولادها بيصلوا او بيقروا قرآن، لكن سبحان الله مع كل هذه المشاهدات ومع هذا الادراك لامر الاسلام لم تعترض قريش بالمرة في هذه المرحلة، بل لم تعر ذلك أي اهتمام. تخيلوا الواحد ساعات بتعجب من فعل قريش، ليه سكتت قريش عن أمر الإسلام في الأول، وليه قريش آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربته هذه المحاربة الشرسة اللي هنشوفها إن شاء الله في الدروس اللي جاية بعد أن أعلن دعوته في مكة. الحقيقة قريش كانت بتشوف قبل كده رجال على نفس هذا النهج، يعني كانت بتشوف مثلا أمية ابن أبي الصلت وزيد بن عمرو بن النفيل وكانوا من الحنفيين، او كانت بتشوف ورقه ابن نوفل وكان نصرانيا، دولت ما كانتش بتعمل لهم حاجه وافتكرت ان المسلمين زيهم. لكن ان يجاهر الدعاه بدعوتهم ويدعو الدعاه الى تسفيه الاصنام والقوانين الوضعيه التي وضعها اهل مكه وانزلوها منزله كلام الله عز وجل وبدلوا كلام الله عز وجل بها، هذا ما لا تريده قريش بالمره. مبدأ قريش يا إخواني واضح جدا، مبدأ قريش دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أما أن يأتي دين يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في منظومة الأرض وفي حياة الإنسان والمجتمع، هذا ما ترفضه قريش بالكلية. إذن في هذه المرحلة ترك القرشيون المسلمين دون تعليق، ولكن في المرحلة القادمة وبعد 3 سنوات من الدعوة السرية سيجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته في وسط مكة، وسيعلن توحيده لله رب العالمين، وسيعلن نبذه للأصنام والأوثان. يا ترى هيكون رد فعل مكة إيه؟ يا ترى كيف سيحاربون الدعوة؟ وما هو رد فعل المؤمنين؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.